أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضبط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طوقا وغدت رجاله لك الصحيح. القول الثاني في هذه المسألة جواز العمل بالحديث الضعيف مطلقا، جواز العمل بالحديث الضعيف مطلقا، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، بل قال الإمام أحمد رحمه الله: الحديث الضعيف أحب إلي من رأي الرجال، الحديث الضعيف أحب إلي من رأي الرجال. لكن قال شيخ الإسلام رحمه الله: الضعف الذي الحديث الضعيف الذي يعنيه أو يقصده الإمام أحمد ما ارتفع إلى درجة الحسن، وليس المراد الضعيف ضعفا شديدا. نعم، هذا قول. القول الثالث في هذه المسألة جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بشروط، جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ترغيبا وترهيبا، يعني في الترغيب والترهيب يجوز العمل بالحديث الضعيف، أما في الأحكام الشرعية فلا، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمه الله. الجمهور على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بشروط، الشروط ثلاثة أو أربعة. أولا، الشرط الأول ألا يكون الضعف شديدا، فإن كان الضعف شديدا فإنه لا يعمل به. الشرط الثاني أن يكون أصل العمل الذي ذكر فيه هذا الحديث ترغيبا أو ترهيبا ثابتا، أن يكون أصل العمل الذي ورد فيه هذا الحديث ثابتا، فإن لم يكن ثابتا فلا يعمل به. ومعنى ذلك أننا لا نحدث أصل عبادة بحديث ضعيف. فمثلا من المعلوم أن صلاة الجماعة وردت أحاديث في فضلها، الصوم ورد أحاديث في فضله، الحج ورد أحاديث في فضله، وهكذا. فإذا ورد حديث في فضل صلاة الجماعة وكان ضعيفا فإنه يعمل به، لأن هذا الحديث له أصل، إذ أن هناك أصلا في فضل صلاة الجماعة. ورد حديث في فضل الصيام يقول يعمل به، لأن هناك أصلا في فضل الصيام، وهكذا. الشرط الثالث ألا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأنه إذا اعتقد ذلك فقد نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، أو إذا حدث به فقد قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا وعيد بل دليل على أن ذلك من كبائر الذنوب. شرط الرابع ليس للعمل وإنما للتحديث به، أن يقرن ذلك بما يدل على ضعفه، أن يقرن ذلك بما يدل على ضعفه، يعني إذا ذكر الحديث الضعيف يقرن ذكره له بعبارة تدل على الضعف، كقوله مثلا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يروى أو يذكر أو ما أشبه ذلك من العبارات التي يفهم منها أن الحديث ليس صحيحا وإنما هو ضعيف. طيب، هذا هو مذهب الجمهور، أنه يجوز العمل به في فضائل الأعمال ترغيبا وترهيبا. ما فائدة العمل فيه في الترغيب والترهيب؟ قالوا فائدة ذلك بالنسبة للترغيب حث النفس على العمل، حث النفس على العمل المرغب فيه رجاء حصول الثواب. فإن حصل بأن كان الحديث مثلا صحيحا فالحمد لله، فالثواب حصل بهذا الحديث الضعيف. وإن قدرنا أن الحديث الضعيف في واقع الأمر ليس صحيحا فإن عمله ذلك لن يضره، لأنه خير خير، فهذا العمل لم يضره ولم يفته الثواب الأصلي للعبادة. إذن فائدة العمل بالحديث الضعيف في الترغيب حث النفس على إيش؟ على العمل المرغب فيه. فإن كان الحديث هذا الحديث الضعيف في واقع الأمر لو قدرنا أنه صحيح فالثواب حصل، واضح؟ وإن قدرنا أنه في واقع الأمر حديث ضعيف أنه ضعيف فإنه لا فإن ذلك لن يضره، لأنه عمل صالح ولن يفوته أيضا الثواب والأجر الأصلي الذي رتب على العبادة. وأما فائدة العمل به في الترهيب فهو التنفير، التنفير عن هذا العمل المرهب عنه خوفا من وقوع العقاب. والإنسان إذا عمل به في الترهيب فلن يضره إذا اجتنب هذا العمل، فاجتناب هذا العمل لن يضره وأيضا العقاب لن يقع عليه. هذه أقوال العلماء رحمهم الله في الحديث الضعيف، الحديث الضعيف وحكم العمل به. وليعلم أن كلامهم كلام العلماء أولا، أن هذا الخلاف فيما لم تتلقه الأمة بالقبول، وثانيا أيضا أن هذا الخلاف فيما إذا لم يكن الضعف شديدا، لا بد من هذين القيدين. إن الخلاف العلماء رحمهم الله في العمل بالحديث الضعيف مقيد أولا بماذا؟ بما إذا لم تتلقه الأمة بالقبول. أما الأحاديث الضعيفة التي تلقتها الأمة بالقبول فإنه يعمل بها، وثانيا فيما إذا لم يكن الضعف شديدا. فاختلفوا على ثلاثة أقوال، منهم من يقول إنه يعمل به مطلقا، ومنهم من يقول إنه لا يعمل به مطلقا، ومنهم من يقول إنه يعمل به في فضائل الأعمال. وقد سلك بعض العلماء رحمهم الله مسلكا في الحديث الضعيف، وعمل به في الأحكام أيضا احتياطا، فقال إذا ورد حديث ضعيف فإن كان أمرا حمل على الاستحباب، وإن كان نهيا حمل على الكراهة. ومراده هنا ما لم يكن الضعف شديدا. أفهمتم هذا؟ يعني بعض العلماء عامل حتى بالحديث الضعيف، عامل بالحديث الضعيف حتى في الأحكام، وهؤلاء ممن يجوزون العمل به في الفضائل. لكن قالوا إذا ورد حديث ضعيف ولم يكن الضعف شديدا، فإن كان أمرا يعني ما ورد في الحديث أمر فإننا نحمله على الاستحباب احتياطا، وإن كان نهيا فإننا نحمله على الكراهة من باب إيش؟ الاحتياط. وهذا ما سلكه ابن مفلح رحمه الله في النكت على المحرم. ابن مفلح صاحب الفروع وأحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سلك هذا المسلك وقال هذا القول، أن الحديث الضعيف إذا لم يكن ضعفه شديدا فإنه يعمل به، فإن كان أمرا حمل على الاستحباب، وإن كان نهيا حمل على الكراهة. طيب، بقي مسألة أخرى أيضا، مسألة رقم كم؟ الثالثة، ما هي الكتب التي هي مظنة الأحاديث الضعيفة؟ نقول من مظان الأحاديث الضعيفة أولا سنن ابن ماجة، من فرد به ابن ماجة. من مظان الأحاديث الضعيفة أولا من فرد به ابن ماجة. قال ابن القيم نقلا عن شيخه شيخ الإسلام، إن غالب مفاريد ابن ماجة الغالب عليها الضعف، ذكر ذلك في زاد المعاد. يقول قال شيخنا غالب من فرد به ابن ماجة غالب من فرد به ابن ماجه الغالب عليه الضعف. أيضا من مظان الضعيف ما رواه العقيلي وابن عدي والخطيب البغدادي وابن عساكر في تاريخه والديلمي والحكيم الترمذي في نوادر الأصول. الحكيم الترمذي هو غير الترمذي صاحب السنن، له كتاب اسمه نوادر الأصول. الغالب أن الغالب ما فيه من الأحاديث ضعيفة، كذلك ما رواه الحاكم في تاريخه وابن الجارود في تاريخه، كل هذه الكتب الغالب عليها الضعف. وقولنا الغالب عليها الضعف لا يمنع أن يكون فيها حديث صحيح، لكن العبرة بالغالب الأهم، الغالب الأهم. طيب، الناظم الآن سبق لنا أنه ذكر ثلاثة أنواع من الحديث: الصحيح والحسن والضعيف. وعرف الصحيح بأنه ما رواه عد تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، والضعيف ما خف فيه الضبط، والحسن ما خف فيه الضبط، والضعيف ما لم يصل إلى مرتبة الحسن، ولا الصحيح من باب أولى. هذا التقسيم للمؤلف رحمه الله. الحافظ بن حجر في النخبة، والنخبة في الواقع كتاب أو متن محرر من أحسن ما صنف في مصطلح الحديث من الكتب المختصرة، نخبة الفكر، لأنها لعالم معتمد في هذا الباب وهو من أئمة هذا الشأن. الحافظ بن حجر في النخبة قسم الحديث إلى خمسة أقسام، قسم الحديث إلى خمسة أقسام: صحيح، صحيح لذاته، وصحيح لغيره، وحسن لذاته، وحسن لغيره، وضعيف. خمسة أقسام. فالصحيح لذاته ما سبق، ما رواه عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. والصحيح لغيره هو الحسن إذا تعددت طرقه، الحسن إذا تعددت طرقه، يعني حديث حسن يعني رواه عدل خفيف الضبط. فلو قدرنا أن هذا الحديث له ثلاث طرق يكون صحيحا لغيره. إذن الصحيح لغيره ما رواه هو الحسن إذا تعددت طرقه، فإن هذه الطرق باجتماعها ترتقي إلى مرتبة الصحة، لكن يكون صحيحا لغيره. الثالث الحسن لغيره، الحسن لذاته، القسم الثالث الحسن لذاته، وهو ما رواه عدل خفيف الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. الرابع الحسن لغيره، وهو الضعيف إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا، على وجه يجبر بعضها بعضا، بحيث لا يكون فيها كذاب، لا يكون فيها كذاب أو متهم بالكذب. والخامس الضعيف. واضح؟ إذن هذه أقسام الحديث: صحيح لذاته، وصحيح لغيره، وحسن لذاته، وحسن لغيره، وضعيف. أفهمتم؟ زين. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع. لما فرغ الناظم رحمه الله من الكلام على الحديث متنا وإسنادا، فرغ من الكلام على الحديث متنا وإسنادا من جهة القبول والرد ومن جهة الصحة والحسن والضعف، شرع في الكلام على الحديث باعتبار قائله ومن أسند إليه. نقول لما فرغ المؤلف رحمه الله من الكلام على الحديث متنا وإسنادا، أي من جهة القبول والرد، ومن كونه صحيحا أو حسنا أو ضعيفا. شرع في الكلام على الحديث من حيث صفته، يعني باعتبار قائله ومن أسند إليه، والحديث باعتبار قائله ومن أسند إليه ثلاثة أقسام: مرفوع وموقوف ومقطوع. مرفوع وموقوف ومقطوع. وذكر المؤلف في هذا البيت نوعين أو قسمين، هما المرفوع والمقطوع، وسيأتي الكلام على الموقوف في مستقل، في بيت مستقل إن شاء الله تعالى. يقول رحمه الله: وما أضيف للنبي المرفوع. وما أضيف للنبي أي ما كان منتهاه أو مبلغ السند فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو المرفوع. وإنما بدأ المؤلف رحمه الله بالكلام على المرفوع لسببين: أولا لشرفه، وثانيا لعلو منزلته، لأنه منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بدأ الناظم رحمه الله في الكلام على الحديث المرفوع لشرفه، لأنه أشرف، ووجه كونه أشرف أنه يحتج به بلا خلاف، ما صح من المرفوع يحتج به بلا خلاف، أما الموقوف ففيه خلاف. وثانيا لعلو منزلته، لأنه إيش؟ منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول: وما أضيف للنبي، النبي من النبوة أو من النبأ؟ نعم، الأمران، فهو إما من النبوة وهي المكان المرتفع لعلو مرتبته ورفعة منزلته، وإما من النبأ، والنبأ هو الخبر الهام، الخبر الهام. ولذلك في الأخبار يقول: أهم الأنباء. أهم الأنباء يأتون بماذا؟ الأخبار المهمة، الأخبار الهامة. طيب، يقول: وما أضيف للنبي المرفوع. المرفوع اسم مفعول، المرفوع اسم مفعول، من رفع الشيء، بخلاف خفض. خفض، إذن المرفوع اسم مفعول من رفع الشيء، ومقابله خفض. طيب، والمرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم اصطلاحا، المرفوع اصطلاحا ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا المرفوع. ولهذا قال المؤلف: وما أضيف للنبي المرفوع، فالمرفوع ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو قسمان، المرفوع قسمان: مرفوع صريحا، ومرفوع حكما. المرفوع قسمان: مرفوع صريحا، ومرفوع حكما. فالمرفوع صريحا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالمرفوع صريحا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، كل هذا مرفوع. ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو وصف خلقي. فما أضيف إليه من القول كقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وما أضيف إليه، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وما أضيف إليه من الفعل كما في الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر، هذا مضاف إليه من جهة أو على سبيل الفعل. ومثال التقرير ما أضيف إليه تقريرا إقراره الجارية التي سألها أين الله؟ قالت في السماء، فقال لسيدها أعتقها فإنها مؤمنة. وكذلك إقرار النبي عليه الصلاة والسلام للحبشة الذين كانوا يلعبون في المسجد بالحراب تأليفا لهم على الإسلام. وكذلك إقراره عليه الصلاة والسلام لصاحب السرية الذي كان يختم قراءته بقل هو الله أحد، فلما سأله عن ذلك قال إنها صفة الرحمن وأحب أن أقرأ بها أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا، وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضبط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف طوقا وغدت رجاله لك الصحيح.